رمضان شهر القرآن، فيه يفتح الناس المصاحف بعد هجر طويل، وفيه ينفض الغبار عن تلك المصاحف التي ركنت في البيوت وعلى الأرفف، وفي بعض المساجد فتحت بعد غلق طويل ونفض الغبار عنها. فإذا العباد وإذا الصائمون يفتحون المصاحف ليستعيذوا بالله من الشيطان الرجيم، ثم يعكفون على قراءته. وللناس في قراءة القرآن أخطاء ومثالب وتنبيهات ننبه عليها. أولا يا عبد الله، اعلم أن شهر رمضان شهر قرآن، لا شهر جرائد ولا قصص ولا حكايات ولا أخبار لا معنى لها ولا فوائد منها. رمضان شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. لما؟ هدى للناس. هدى للناس يا عبد الله، كم من رجل وكم من امرأة سمع آية من كتاب الله فهداه الله. هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. هذا أحد الصحابة قبل أن يسلم وكان مشركا، أتى إلى مسجد رسول الله ولم يكن في الخلق أبغض عنده من رسول الله عليه الصلاة والسلام، فاقترب فإذا النبي عليه الصلاة والسلام يصلي في الناس صلاة المغرب ويقرأ سورة الطور، وهذا المشرك ينتظره متى يتم الصلاة فينفرد به فلربما يقتله، فيستمع. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ سورة المغرب، سورة الطور في صلاة المغرب، فيصل إلى قوله جل وعلا: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. ففكر جبير: إي نعم، إي والله، أم خلقوا من غير شيء. فكر بنفسك يا عبد الله، هل خلقت من عدم؟ لا. أم هم الخالقون؟ أم خلقت نفسك؟ لا. أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. أم أنت الذي خلقت السماوات؟ أم أنت الذي خلقت الأرض؟ كلا ولا. إذا لابد هناك من خالق. فإذا به ما يسمع هذه الآية إلا ويطير قلبه، فيتعلق قلبه بالله فيؤمن بالله جل وعلا ويعلن الشهادتين، ثم يقول عن نفسه: فما كان مخلوقا أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم يا عبد الله، إنه القرآن، القرآن الذي فتح الله به قلوبا غلفا وأعينا عميا وآذانا صما. إنه القرآن. كان الإمام أحمد يأتي في رمضان فيجلس في بيت الله ويعكف على قراءة القرآن، وكلما مر وقت ذهب وتوضأ ثم رجع إلى القرآن يقرأه ويتلوه. القرآن يا عبد الله، كان يترك الإمام أحمد فتاواه ومسائله ومجالس العلم ليعكف على كتاب الله. أما الإمام مالك فإنه في رمضان يهجر جميع المجالس حتى مجالس الحديث. تعرف لما يا عبد الله؟ ليعكف على كتاب الله، ليقرأ القرآن. وهذا الإمام الشافعي عليه رحمة الله كان يختم القرآن في رمضان 60 ختمة. وهذا الإمام الزهري يقول: شهر رمضان شهر القرآن وإطعام طعام لا ثالث، شهر القرآن وإطعام طعام لا غير هذا، هذا هو شهر رمضان يا عبد الله. كثير من الناس هذه بعض أخطائهم، يأتي لرمضان ليقرأ القرآن فيكون همه أن يختم القرآن 2 أو 3 في رمضان، هذا هو همه. هل استفاد من قراءته؟ لا. هل اعتبر من قراءته؟ لا. هل ترسل؟ هل تدبر؟ هل فهم؟ هل عقل؟ لا والله. يقرأ القرآن بعض الناس والقرآن يلعنه، يقرأ قول الله وبالوالدين إحسانا ثم يرجع إلى البيت فيعق الوالد والوالدة، يقرأ قول الله: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، يقرأ ثم يرجع إلى البيت فيعق ويقطع أرحامه، يقرأ قول الله: اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، ثم يخرج من المسجد إلى بلوك ربوية يتعامل معها، يقرأ قول الله: لا يسخر قوم من قوم، ثم يسخر على أصحابه وزملائه، يقرأ قول الله، وهكذا رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه. عبد الله، والله لأن تقرأ في رمضان جزءا واحدا فقط لتدبر وتعقل وتفهم وتطبيق لأحكامه خير لك من أن تختم القرآن 20 ختمة ولم تعقل منه شيئا. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. لهذا أنزل الله القرآن لنتدبر الآيات ولنتذكر ولنتعقل. أما أن نقرأ القرآن هزا وننثره نثرا فلما أنزل الله القرآن لهذا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. كان بعض السلف يقوم الليل كله بآية واحدة يتدبرها ويعقلها ويفهم معناها. وهذا سيد الأنبياء وإمام المرسلين عليه الصلاة والسلام يقوم الليل كله بآية واحدة. إن تعذبهم فإنهم عباد وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. القرآن يقرأ للتدبر ويسمع بإنصات للتعقل يا عبد الله ثم استجب لأحكامه. فكم من الناس من يتدبر بل لعله يبكي وهو يقرأ القرآن ثم ماذا؟ ثم لا يستجيب لآيات الله، ثم لا يستجيب لأحكام الله، ثم لا يطبق كلام الله على نفسه وأهل بيته ومجتمعه. يا عبد الله ما أنزل الله عز وجل القرآن لهذا. ابن عمر عليه رحمة الله أتعرف كم درس سورة البقرة في كم شهر؟ درس سورة البقرة وحفظها وعقلها في 8 سنوات. 8 سنوات يتدارس سورة البقرة سورة واحدة. لعل بعضنا يقرأها في ساعة أو ساعتين، وابن عمر تدارسها 8 سنوات. فكان إماما فقيها عالما عابدا زاهدا عقل معنى سورة البقرة. ليست كأي سورة، فإنها من أعظم السور التي لا تستطيعها البطلة يعني السحرة. يا عبد الله القرآن يقرأ ولكن بتمهل وبتدبر وبتعقل. واعلم يا عبد الله أن لك في كل حسنة، في كل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. ومن الناس من تضاعف العشر هذه إلى أكثر من 10 حسنات. فإذا حسبت بعض السور لربما تكون لك بالملايين لو عقلت وتدبرت. يا عبد الله رمضان شهر قرآن، لا شهر لعب وزمر وطرب ومباريات ونوادي ولهو ورق ومجون وفسق وفجور وتجول بالأسواق وأكل وشرب ثم يخرج رمضان. ما استفدنا منه لا شيء. رمضان شهر القرآن يا عباد الله، الله الله أن نعتكف في بيوت الله وأن نتدارس كلام الله وأن نستمع آيات الله وأن نعرف معاني كلام الله وأن نطبق كلام الله في بيوتنا وأهلينا وعلى أنفسنا. فإذا خرج رمضان نقول حقا استفدنا من رمضان واستفدنا من كلام الله جل وعلا. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد أيها الإخوة في الله، كان عليه الصلاة والسلام من أحسن الناس خلقا، وكان في رمضان خلقه يزداد حسنا. فقد كان عليه الصلاة والسلام أجود الناس، أكرم الناس بماله وخلقه وسعة صدره، أكرم الناس عليه الصلاة والسلام. وكان أجود ما يكون في رمضان، وكان جبريل يأتيه فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، خلق عظيم. بل كان يأتي للصحابي فيقول له الصوم جنة، الصوم جنة، فإذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، لا ينفع صوته ولا يشتم ولا يكذب ولا يكتاب، يحفظ لسانه. قال فإن سابه أحد أو شتمه، فإن سابه أحد اعترض عليك ظلم سبك إنسان، قال فإن سابه أحد أو شتمه فليقل إني امرؤ صائم، إني امرؤ صائم. حدث بها نفسك يا عبد الله، كلما نظرت إلى امرأة فحدث نفسك وقل إني صائم، إني صائم. ألا تستحي؟ ألا تتقي الله؟ إذا دعت نفسك للاستماع إلى أغنية أو النظر إلى فيلم أو مسلسل أو بعض المحرمات، فحدث نفسك وقل إني امرؤ صائم. يا عبد الله، إذا دعتك نفسك إلى فجور أو معصية، فحدثها وقل إني امرؤ صائم. كم في الناس أثناء نهار رمضان من لا يتحمل واحد، فإذا عارضه واحد سبه وشتمه بحجة أنه صائم، وإذا كان في عمله فأتاه مراجع يسأله يغلظ عليه بالكلام ولربما يطرده من مكتبه. وكم من الناس من يأتي إلى زوجته فإذا رأى خطأ في البيت أو مع الأولاد فلربما يتعدى لسانه إلى الضرب باليد، ولربما يشتم، ولربما يغضب، وكأنه لم يصم أحد قبله ولا بعده، وكأنه الصائم الأول والأخير. يا عبد الله، الصوم جنة، فتعلم بها حسن الخلق. فإذا سبك أحد لم تتعرض أنت بالسب، فعود نفسك على أنك صائم، وأنك متبع لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وأنك عبد لله فلا ترد عليه، حتى قال عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. ماذا ينفعك يا عبد الله أنك تترك الطعام والشراب ثم تأتي فتقع في أعراض الناس وتغتاب المسلمين وتكذب وتتعامل بالربا؟ ثم يا عبد الله انتبه واعلم أن من الناس من يصوم وليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، إلا الجوع والعطش، لم يكتب له من صيامه ولا حسرة واحدة. يا عبد الله اعرف أن كثير من الناس من إذا أتى رمضان ودخل رمضان أقبلوا على المساجد، فليمر في رمضان يوم أو يومين أو ثلاثة أو أربع إلا وتجد المساجد فتوقف والصفوف تقل والناس بدأوا يضعفون شيئا فشيئا، فلا تجدون إلا في ليلة القدر. عبد الله، نخبر أولئك بأن أعظم ركن في الإسلام بعد الشهادتين هو إقامة الصلاة، فالذي لا يصلي لا يقبل الله عز وجل منه صرفا ولا عدلا، ولو صام العمر كله، ولو حج طوال عمره، ولو اعتمر في كل شهر مرة، ولو تصدق بجميع أمواله، ولو حفظ القرآن كاملا، ولو فعل وفعل، فإن الله عز وجل لا يقبل منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. قال الله جل وعلا: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. أي إذا تركوا الصلاة تعرف إلى أين يذهبون؟ يذهبون إلى شهواتهم، إلى ملذاتهم، إلى مبارياتهم، إلى ملاعبهم، إلى أغانيهم وطربهم وتلفازهم، واتبعوا الشهوات. ما مصيرهم يا رب؟ فسوف يلقون غيا. يقول الإمام عمر بن الخطاب عليه رحمة الله، يقول: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. ويقول عبد الله ابن شقيق، يقول: ما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون في الإسلام شيء تركه كفر إلا الصلاة، فإن تركه كفر. يا عبد الله، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. تعرف ما معنى كفر يا عبد الله؟ لو أنك عاقل وفهمت معناها، تعرف أنك إذا مت على هذه الحال، على تركك للصلاة، فإنك خالد مخلد في نار جهنم. الأمر ليس مليون ومليونين سنة، خالد مخلد في نار جهنم، لا يموت فيها ولا يحيا. طعامه الضريع والغسلين والغساق والصديد، ويفترش من النار ويلتحف النار ويأكل في بطنه النار ويصب على رأسه الحميم في جحيم في سقر إذا قذف فيها، فإنه لا يصل إلى قعرها إلا بعد 70 عاما. ولربما ما عشت في هذه الدنيا 70 عاما، ما يصل إلى قعرها إلا بعد 70 عاما. كيف لمن يعيش فيها ويخلد فيها؟ أتعرف لما يا عبد الله؟ لأنه ترك الصلاة. قال عليه الصلاة والسلام، قال: أول ما يحاصر به العبد يوم القيامة الصلاة. لا ينظر إلى برك لوالديك، ولا إلى صلتك لأرحامك، ولا لأمرك بالمعروف، ولا إلى نهيك عن المنكر، ولا إلى قراءتك للقرآن، ولا إلى عمرتك، ولا حجك ولا صدقاتك. أول ما يحاصر به العبد يوم القيامة الصلاة. فإن صلحت صلح سائر العمل، وإن فسدت فسد سائر العمل، فسدت العمرة وفسد الحج وفسد الصيام وفسدت الصدقات وفسدت الأعمال كلها. يا عبد الله، الصلاة الصلاة حافظ عليها في رمضان وفي غير رمضان، فإنه عمود الإسلام، فإنه من مات وهو على غير صلاة فإن النصارى واليهود خير منه وأولى. يا عبد الله، فإنهم أهل كتاب، أما هو فليس بصاحب كتاب، فإن هذا الدين بريء منه، حتى أن ذبيحته لا تحل وذبيحة اليهودي والنصراني تحل، حتى أن الزواج من غير المصلية لا يحل، أما الزواج من يهودية ونصرانية بشروط يحل، حتى أن يا عبد الله تارك الصلاة إذا مات لا يغسل ولا يكفن ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يرث ولا يورث. يا عبد الله انتبه، فهو شر من اليهود والنصارى. لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. الله الله بالصلاة، ونحافظ عليها في رمضان من أوله إلى آخره، ثم بعد رمضان نحافظ عليها إلى أن يتوفانا الله جل وعلا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر اللهم أعداء الدين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم تقبل منا صلاتنا وقيامنا ودعاءنا وصيامنا وسائر أعمالنا، لك ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على محمد.